بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، توقفنا عند قول الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، الآية. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا حريصين أشد الحرص على تدبر وفهم الأمثال، حتى أن بعض السلف رحمه الله كان إذا قرأ مثلا من أمثال القرآن ولم يفهمه جلس يبكي ويقول: إن الله عز وجل يقول في كتابه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وإني لست من العالمين، وإني لست من العالمين. فالسلف كانوا حريصين أشد الحرص على تدبر هذه الأمثال، والمراد من الأمثال تشبيه شيء بشيء لتقريب المعنى، تشبيه شيء بشيء لتقريب المعنى. وفي الحقيقة الأمثال فضل دليل على إثبات القياس. إيش القياس؟ تشبيه شيء بشيء وإلحاقه بعلة. فالأمثال دليل على القياس. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا هو المثل الأول في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم أي مثل المنافقين، كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذا المثل قال: هذا مثل ضربه الله عز وجل للمنافقين، وذلك أن أهل النفاق كانوا يعتزون بالإسلام فناكحوا أهل الإسلام به، أي بإظهارهم الإسلام، فناكحوا أهل الإسلام به ووارثوهم، فلما ماتوا ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم. وقد جاء أيضا في الأثر الآخر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد أخرجه الطبري وغيره وسنده جيد في تفسير هذا المثل، قال: هذا مثل للمنافق كان في ظلمات الشرك فأسلم، فصار مثله مثل الذي استوقد نارا، فرأى الخير ورأى الشر وعلم الحلال وعلم الحرام، وإذ هو كذلك إذ كفر فانطفأ نوره. فهذا مثل للمنافق الذي انتكس وارتد، يعني في بادئ أمره كان من ماذا؟ مسلما. هذا على خلاف قول بعض المفسرين. بعض المفسرين يقول أن المثل الأول في أناس لم يسلموا قط، هم يعني منذ الأصل من أهل النفاق، وهذا القول مرجوح. ظاهر أثر المسعود خلاف هذا. ظاهره أنهم دخلوا في الإسلام في بادئ الأمر رغبة ورهبة، لكنهم بعد ذلك انتكسوا وارتكسوا ونافقوا، عياذا بالله من الخذلان. وتأملوا قول الله عز وجل: كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ولم يقل ذهب الله بنارهم، لأن النار فيها نور وحرقة، فيها أصل مادة الضياء والنور وفيها حرقة، فالضياء والنور ذهب الله بنورهم، وبقيت ماذا؟ بقيت الحرقة، لأنهم من أهل النفاق عياذا بالله من الخذلان. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: لا يبصرون صم بكم عمي، قال: لا يسمعون الهدى ولا يعقلون الهدى ولا يبصرون الهدى، أي لأنهم لا ينتفعون فيه. وقال رضي الله عنهما في قوله: لا يرجعون، أي لا يعودون إلى الإسلام. وفي هذا دليل على أن نفاقهم نفاق ماذا؟ بارك الله فيكم، أكبر. المضروب المثل به هنا هم أهل النفاق الأكبر. هذا هو المثل الأول، وهو الذي يسميه بعض المفسرين بالمثل الناري، لطائفة أولى من أهل النفاق الذين قلنا ماذا؟ هم في الأصل كانوا قد أسلموا رغبة ورغبة في الإسلام، لكن بعد ذلك انتكسوا وارتكسوا فنافقوا. المثل الثاني وهو المثل المائي، وهو لشكاك المنافقين. يقول الله سبحانه وتعالى: أو كصيب من السماء. الصيب كما قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم فيما ثبت عنهم هو المطر، الصيب هو المطر. وقد أثر هذا التفسير أيضا عن سعيد بن جبير ومجاهد والحسن وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخرساني والسدي والعوفي بعطية العوفي والربيع بن أنس وغيرهم من السلف. والمسألة شبه إجماع، يعني تفسير الصيب بالمطر شبه إجماع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، أي إذا نزل المطر كان عليه الصلاة والسلام يقول هذا. وكان أيضا يحسر عن بدنه عليه الصلاة والسلام إذا أمطرت السماء، ويقول إنه حديث عهد بربه. وقد استدل غير واحد من أئمة السنة كابن أبي عاصم رحمه الله تعالى وغيره، استدلوا بهذا الحديث على إثبات العلو لله تبارك وتعالى، إنه حديث عهد بربه لأنه نزل من السماء من الأعلى، نعم، فاستدلوا به على إثبات صفة العلو. والأدلة لإثبات صفة العلو كما يقول ابن القيم وغيره قد تجاوزت الألفي دليل، لكن هذه من الأدلة، نعم. أو كصيب من السماء، هذا المثل الثاني لصنف آخر من المنافقين، مثلهم الله تبارك وتعالى وضرب بهم مثل بأصحاب أو صاحب المطر. أو كصيب من السماء، أي كصاحب مطر، كصاحب مطر، رجل في أرض وقد أصابه المطر، ما بال هذا الرجل؟ يقول تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، أي في السماء ظلمات ورعد وبرق. والمشبه به، والمشبه بالصيب، المشبه بالصيب هو القرآن، هو القرآن، لأن القرآن كالمطر يقع في القلب فيحيي القلب، ويقع في القلب فيحيي البدن، فيحيي البدن، كما أن المطر إذا وقع في الأرض أحياها فأنبتت، نعم. وقوله تعالى فيه ظلمات، المشبه بالظلمة هنا هو الشكوك، أو هي الشكوك التي في قلب أهل النفاق. ورعد وبرق، أي التخاويف والخوف والبلاء الذي في قلوب أهل النفاق. فأهل النفاق كما أخبر الله عز وجل عنهم يحسبون كل صيحة عليهم، هكذا حال المنافقين، يحسبون كل صيحة عليهم، فهم من أجبن الناس، فهم من أجبن الناس، نعم. فمثلهم كمثل صاحب مطر يسير في دربه وفي هذا المطر رعد وبرق وظلمات، ما حاله مع وجود هذه العوامل؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، يقول: يخاف المنافقون أن تنزل عليهم آية، يعني يخاف أهل النفاق أن تنزل عليهم آية تذكرهم بأسمائهم. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: يخافون القتل، يخافون القتل. قال تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. قال ابن مسعود رضي الله عنهما: كان المنافقون يجلسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يخشون أن تذكر أسماؤهم، نعم. وقال أيضا ابن عباس في الطريق الآخر، طريق الوالبي، قال: يكاد محكم القرآن يدل على عوراتهم، يدل على عوراتهم، أي على عورات المنافقين. يقول تعالى: والله محيط، محيط بالكافرين. أخرج الطبري بسند صحيح عن مجاهد رحمه الله أنه قال في قول الله عز وجل: والله محيط بالكافرين، قال: جامعهم في جهنم، جامعهم في جهنم. وهذا التفسير هو من تفسير بعض المعنى، من تفسير بعض المعنى، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في أقوال وفي تفاسير السلف رحمهم الله تعالى. والله عز وجل من أسمائه المحيط، فهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما وقدرة وإحاطة حقيقية، وإحاطة حقيقية. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما ثبت عنه: مثل السماوات والأرض في كف الرحمن كمثل خردلة في كف أحدكم، كمثل خردلة في كف أحدكم. ويقول كعب الأحبار رحمه الله تعالى فيما ثبت عنه: إذا ركب أحدكم في الجارية فلا يجامع زوجه، سفينة، فلا يجامع زوجه، فإنها تجري في كف الرحمن، فإنها تجري في كف الرحمن. ومما يفسر أيضا معنى اسم الله عز وجل المحيط حديث أبي هريرة رضي الله عنه المعروف بحديث الإدلاء. وهذا الحديث قد تنازع أهل العلم في صحته والظاهر ضعفه، لكن معناه صحيح مقبول عندهم. لا أعرف أحدا من أهل العلم المتقدمين استنكر متنه. وهذا هو متن الحديث: حديث أبي هريرة يقول: بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه إذ أتى عليهم سحاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا العنان، هذه روايا الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. ثم قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الرفيع، سقف محفوظ وموج مكفوف، هل تدرون كم بينكم وبينها؟ ثم ذكر الحديث إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك العرش، بينه وبين السماء السابعة بعد ما بين السمائين. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الأرض. ثم قال: هل تدرون ما تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الأرض الأخرى، بينهما مسيرة 500 سنة، حتى عد 7 أراضين، بين كل أرضين مسيرة 500 سنة. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبطتم على الله. لهبطتم على الله، إيش معنى لهبطتم على الله؟ ذكر بعض أهل الحديث أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام، إن صح الحديث، وقلت أن معناها لا نكرة فيه، أن معناه هبط على علم الله. وهذا كما قال ابن تيمية من جنس تأويل الجهمية، من جنس تأويل الجهمية، بل الحديث على ظاهره. يقول ابن القيم كما في مختصر الصواعق: قال الطائفة، أي من أهل العلم: هذا من معنى اسمه، أي اسم الله عز وجل، المحيط، فإنه سبحانه محيط بالعالم كله، وأن العالم العلوي والسفلي في قبضته، كما قال الله تعالى: والله من ورائهم محيط. فهو سبحانه محيط، وهو عال على عرشه، بائل من خلقه، وهو محيط بهم سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم نقلا عن هؤلاء العلماء: فإذا كان محيطا بالعالم فهو فوقه بالذات، عال عليه من كل وجه وبكل معنى، فالإحاطة تتضمن العلو والسعة والعظمة. فإذا كانت السماوات السبع والأراضون السبع في قبضته، فلو وقعت حصى أو دل بحبل لسقط في قبضته سبحانه. والحديث لم يقل فيه إنه يهبط على جميع ذاته، فهذا لا يقوله ولا يفهمه عاقل، ولا هو مذهب أحد من أهل الأرض البتة، لا الحلولية ولا الاتحادية ولا الفرعونية. من الفرعونية؟ فرعونية الجهمية والأشاعرة وأمثال هؤلاء الذين ينكرون العلو، ولا القائلون بأنه في كل مكان بذاته. وطوائف بني آدم كلهم متفقون على أن الله تعالى ليس تحت العالم، فقوله لو دليتم بحبل لهبط على الله، أي إذا هبط في قبضته المحيطة بالعالم، هبط عليه والعالم في قبضته وهو فوق عرشه. ولو أن أحدنا، هذا يعني من باب الله المثل الأعلى لأجل تقريب المعنى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم، حديث الرؤية، كرؤية القمر، أو ماذا الحديث؟ إنكم سترون ربكم كرؤية القمر في ليلة، كما ترون القمر في ليلة البدر. فالمشبه به هنا ماذا؟ بارك الله فيكم، الرؤية للمرء والمراد تقريب الأفهام. يقول ابن القيم: أي إذا هبط في قبضته المحيطة بالعالم، هبط عليه والعالم في قبضته وهو فوق عرشه. ولو أن أحدنا أمسك بيده أو برجله كرة قبضتها يده من جميع جوانبها، ثم وقعت حصاة من أعلى الكرة إلى أسفلها، لوقعت في يده وهبطت عليه، ولم يلزم أن تكون الكرة والحصاة فوقه وهو تحته. ولله المثل الأعلى، وإنما يؤتى الرجل من سوء فهمه أو من سوء قصده أو من كليهما، فإذا هما اجتمعا كمل نصيبه من الضلال. نسأل الله العافية من الخذلان. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، وإذا أظلم عليهم قاموا. يقول ابن مسعود رضي الله عنهما: هؤلاء صنف من أهل النفاق، إذا رأوا الأموال تكثر والأولاد يعافون قالوا: هذا دين خير، دين محمد دين خير، وإذا هلكت الأموال وهلكت الأولاد قالوا هذا من شؤم دين محمد، هذا من شؤم دين محمد، فانتكسوا وارتكسوا إلى إلى إلى نفاقهم. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن نحو هذا، وقال بعد قراءته لهذه الآية: هذه كمثل قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته ضراء انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فهذا هو مثل المنافقين الشكاكة، إن جاءهم خير وهم في الإسلام قالوا هذا دين خير، هذا دين عافية. هذه قراءة بعد المعذرة، إيش الآية؟ وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. المعذرة، لا مو قراءة، المعذرة نسيته. بارك الله فيكم. نعم، فهذا مثل المنافقين الشكاكة، مثل المنافقين الشكاكة، إن جاءهم الخير قالوا دين خير، إن جاءهم شيء من البلاء وشيء من الأذى قالوا هذا دين شر. وليحاسب كل امرئ منا نفسه يجد ما نصيبه من هذا النفاق عياذا بالله من الخذلان. متى وقع في نفس أحدنا إذا جهر بالحق أو دعا إلى السنة أو دعا إلى التوحيد فأوذي في الله فقال في نفسه: ليتني سكت، ماذا تكلمت، لماذا كذا؟ هذا فيه شبه بأهل النفاق، الذي يقع بهذا فيه شبه بأهل النفاق، نسأل الله المسامحة والعافية. يقول سبحانه وتعالى: وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. طبعا الممثل به الرجل الذي في الظلمات، إذا رعدت السماء وبرقت مضى لأنه يرى الطريق، فإذا انقطع الرعد والبرق قام في مكانه، لم يتحرك. كذلك هذا حال أهل النفاق، إذا جاءهم الخير، هذا المقصود بالمشبه، إذا جاءهم الخير قالوا دين خير ومضوا فيه، فإذا ماتت الأولاد وهلكت المواشي قالوا هذا دين شؤم، فقاموا في أماكنهم، نسأل الله العافية من خذلان. يقول سبحانه وتعالى: إن الله على كل شيء قدير. ثم قال سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول ابن مسعود رضي الله عنهما فيما ثبت عنه: كل ما جاء فيه أو ما جاء فيه أي من السور يا أيها الناس فهو ما أنزل في مكة، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فهو ما أنزل في المدينة. وهذه قاعدة أغلبية إن صح التعبير، هذه قاعدة أغلبية، وإلا هذه السورة سورة البقرة ماذا؟ مدنية، وفيها يا أيها الناس، لكنها قاعدة أغلبية وعلامة أغلبية. ومن العلامات أيضا في معرفة المكي من المدني ما أخرجه ابن مردويه وغيره عن عروة رحمه الله تعالى أنه قال: إذا رأيتم حدا أو حجا أو جهادا في آية فإنها من المدني، وإذا رأيتم الأمثال وأخبار أهل القرون الماضية فإنه من المكي. وهذه أيضا قاعدة أغلبية في معرفة المكي من المدني. هذا أول أمر في القرآن، أول أمر في كتاب الله عز وجل هذا الأمر، الأمر بماذا؟ بعبادة الله سبحانه، الأمر الذي خلق لأجله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأصل العبادة في اللغة التذلل، وحقيقة العبادة في الشرع كمال الذل مع كمال المحبة لله سبحانه وتعالى. والعبادة في الاصطلاح اسم جامع لما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال والاعتقادات، هذه هي العبادة في الشرع. والله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته، ورأس العبادة محبة الله عز وجل، بل لا تقوم عبادة بلا محبة الله عز وجل. فالله عز وجل خلقنا حتى نعرفه فنحبه ونتقرب إليه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه على هذا ويديم ذكر هذا، مسألة ماذا؟ محبة الله عز وجل. فقد أخرج ابن إسحاق في سيرته في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول خطبة خطبها في المدينة، خطبة الجمعة، قال: أحب الله من كل قلوبكم، أحب الله من كل قلوبكم. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسأل الله عز وجل ذلك، كان يسأل الله عز وجل حبه. فنحن خلقنا حتى نحب الله عز وجل، وكيف تحب من لا تعرف؟ فصار الأمر بمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته أمرا حتما لا بد منه، أمرا لا بد منه. ولا أحد يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى إلا أحبه، لكن الأمر كل الأمر في محبة الله عز وجل للعبد، وإلا من لا يحب الله؟ الأمر كل الأمر في محبة الله عز وجل للعبد. وهذا الأمر يسير على من يسره الله عليه. يقول الله عز وجل كما في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل بعد المحافظة على الفرائض التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. ومن أعظم الأمور الجالبة لمحبة الله عز وجل للعبد محبة القرآن وتلاوة القرآن. يقول ابن مسعود رضي الله عنهما فيما أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن: لا يسأل أحدكم غيره. هذا الكتاب من أحبه فهو يحب الله، هذا الكتاب من أحبه فهو يحب الله، أو كما قال رضي الله عنه. وأفراد العبادة كثيرة. من أفراد العبادة السجود، فاسجدوا لله واعبدوا. من أفراد العبادة الدعاء، قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. من أفراد العبادة الاستغاثة، قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. أفراد العبادة كثيرة، ومن صرف فردا من أفرادها ولو مرة واحدة لغير الله عز وجل فهو مشرك، وهو مستحق للعذاب بفعله هذا. يقول تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أصل كلمة لعل في اللغة للترجي، بينما لعل من الله واجبة، كما قال عون بن عبد الله رحمه الله: لعل من الله واجبة، ويكون معناها لكي، يعني معنى الآية: والذين من قبلكم لكي تتقون، اعبدوا الله أطيعوه لكي تكونوا من المتقين، ولكي تتقوا النار، كما قال الضحاك رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: لعلكم تتقون، أي تتقون النار. وقال مجاهد رحمه الله فيما صح عنه في تفسير هذه الآية: لعلكم تتقون، أي لعلكم تطيعون. ثم أخذ سبحانه وتعالى يذكر نعمه الموجبة لعبادته وحده سبحانه وتعالى، فقال سبحانه معددا آلاءه سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما ثبت عنه: الفراش هي الأرض، قد جعلها الله مهادا وقد جعلها الله قرارا. فالأرض هي القرار، كما قال ربنا تبارك وتعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. ففي هذه الآية رد على الطبائعيين والفلاسفة ومن تأثر بهم من العصريين القائلين بأن الأرض تدور حول نفسها. أبدا، الأرض قرار كما قال ربنا تبارك وتعالى. وقد جمع بعض الناس رسائل في هذه المسألة وذكروا الأدلة الدالة على هذا المعنى، ومن هذا ما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن البيت المعمور في السماء بحيال الكعبة التي في الأرض. لو كانت الأرض تدور حول نفسها، هل كان البيت المعمور محايا للأرض، للكعبة التي في الأرض؟ الجواب لا، إلا إن كانت السماء أيضا تدور مع الأرض، وهذا لا قائل به، لا من الفلاسفة. السماء تدور بدوران الأرض ومثل دوران الأرض، هذا لا أعرف أحد يقول به، لا من الفلاسفة ولا من غيرهم. المقصود أدلة كثيرة على هذا المعنى، وهذا الكلام كلام باطل، لكن للأسف أكثر الناس اليوم يفتتن بأمثال هؤلاء، خاصة الغربيين، يعني يفتتنون ويظنون كل كلمة أتوا بها أنها حق لا مرية فيها وأنها مسلمة وأنه مع أن بعض الغربيين الآن الكفار يعني يردون هذا الكلام، يقولون هذا الكلام غير صحيح، لو كانت الأرض تدور بالسرعة التي يذكرها أولئك لما طاب لنفس المعيشة على ظهر الأرض، لما طاب لنفس المعيشة على ظهر الأرض. وأيضا أولئك القوم كتبوا بحوث من جهات علمية لا من جهات شرعية تبطل هذا القول، وأهل الإسلام يؤمنون بالقرآن والسنة نعم ويتبعون الآثار. يقول تعالى معددا آلاءه: الذي جعل لكم الأرض سماء والسماء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء والسماء بناء. هذا أيضا من نعم الله عز وجل أنه جعل السماء بناء وأنزل منها أي من السماء ماء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما ثبت عنه: السماء هي سقف الأرض وهي كالقبة وهي كالقبة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إشارة فعلية لتأكيد هذا المعنى، فأشار بيده هكذا قال: كالقبة كالقبة. فالسماء كالقبة والسماوات مفلكة كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما من السلف رحمهم الله تعالى. فالسماوات مفلكة، وعلى هذا إجماع أهل الإسلام، لم يخالف في هذا إلا شرذمة من الفلاسفة ومن تأثر بهم من الجهمية وفراخ الجهمية نعوذ بالله من الخذلان. يقول سبحانه معددا آلاءه: وأنزل من السماء ماء. فالماء ينزل من السماء، وأصل منبع الماء هو من تحت العرش كما قال خالد بن معدان رحمه الله تعالى: ماء المطر ينزل من تحت العرش فيجتمع في السماء الدنيا فتأتي السحاب تمتصه كالإسفنجة ثم تمطر حيث يأمرها الله تبارك وتعالى، أو كما قال رحمه الله تعالى. وهذا يبين بطلان قول الفيزيائيين أو الكيميائيين أو غيرهم سمهم ما تشاء القائلين بأن مياه الأمطار إنما هي بخار لمياه البحار. هذا على إطلاقه باطل غير صحيح، ترده الآثار. وقوع شيء من هذا لا ينكر، وقوع شيء من هذا أن بخار بعض البحار يتكون ماء هذا لا ينكر، لكن القول بأن مياه الأمطار ككل إنما هي من بخار البحار هذا القول باطل، وترده الآثار. نعم. ولأبي الشيخ كتاب اسمه العظمة، فيه آثار عجيبة في الحقيقة، لو يقرأه هذا الكتاب بعض الجهمية المعاصرين لجن على قولهم كله إسرائيليات، كله من أوله إلى آخره إسرائيليات، فيها آثار لطيفة في هذا المعنى. يقول تعالى: فأخرج به أي بالماء من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، أي وهو الذي خلقكم وهو الذي أوجدكم وهو الذي رزقكم وهو الذي جعل لكم الأرض وهو الذي أنزل لكم المطر من السماء، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه خالقكم ورازقكم، كما قال مجاهد رحمه الله تعالى. وما هو جعل الند لله عز وجل؟ جعل الند لله عز وجل لا يشترط أن تحضر صنما ويعبده المرء حتى يكون قد جعل الله ندا، لا لا لا. يقول ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم بسند مقارب، يقول رضي الله عنهما: الأنداد هي الشرك بالله، أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في الليلة الظلماء. وهي قول الرجل: والله وحياتك وحياة فلان، الحلف غير الله، هذا من جعل الأنداد لله عز وجل. قال: وهي قول الرجل: لولا كلبة هذا لسرقنا. الكلب ينبح إذا جاء السارق فعلق الأمر بالكلب، لولا كلبة هذا لسرقنا، لولا البط لسرقنا، لولا الله وفلان. لا تجعل فلانا مع الله، وقل واجعلها لله وحده، واجعلها لله وحده، أو كما قال فيما يروى عنه رضي الله عنهما. نعم. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وهذا الحديث فيه الرد على من قعد قاعدة المجمل والمفصل المحدثة، لأن الرجل صحابي رضي الله عنه وهو أراد معنى حق بلا شك، وهذا الواجب اعتقاده على كل امرئ، أنه لما قال ما شاء الله وشئت لم يرد مطلق التشريك، لكن العطف العطف يفهم منه هذا، لأجل هذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم كلمته هذه. ومع ذلك لم نحمل مجمله على مفصله وهو سيرته الحسنة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول ومن يعصهما، ومن يعصي الله ورسوله يعني، ومن يعصهما فقد غوى، قال عليه الصلاة والسلام بئس خطيب القوم أنت، وهو صحابي ورجل جليل. والدليل على جلالته أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه ليخطب، أليس كذلك؟ ومع ذلك ما حمل مجمل على مفصل، مع أن هذه الكلمة ومن يعصهما مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود، ومأثورة عن بعض السلف كالزهري. لكن أهل العلم قالوا يفرق بين المقام الذي يقتضي التفصيل كمقام الخطابة وبين المقامات الأخرى، فلأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل في الخطبة قوله هذا. ولاحظوا لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينصح الرجل قبل الإنكار عليه، وهذا أيضا فيه رد على القاعدة البدعية عند المرجئة اليوم، وهي قولهم هل نصحته؟ هل نصحته؟ يأتي رجل يضلل الناس، ينشر التجهم، ينشر الإرجاء، يفعل ما يفعل من الضلال والبدع، فإذا رددت عليه بالحق وبالسنة وبالعلم ولم يجدوا مساغا للطعن فيك في ردك، لا في شيء غلط في الرد، لماذا لم تنصح؟ هل النصيحة شرط قبل الرد؟ أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصح قبل أن يرد عليه، قبل أن يقول بئس خطيب القوم أنت، ولم يحمل مجمله على مفصله. نعم، فهذه القاعدة على إطلاقها باطلة، وفي المسألة تفصيل ذكرته في بحث منشور. المقصود بارك الله فيكم، كذلك هذا الحديث حديث ابن عباس أجعلتني لله ندا، قد احتج به بعض جهمية هذا الزمان على أن من ارتكب الكفر الأكبر والشرك الأكبر لا يكفر حتى يعتقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر هذا الرجل لأنه لم يكن معتقدا. فالذي يسب الله تعالى ننظر هل هو معتقد غير معتقد، إذا رأيناه يصلي، إذا رأيناه يقول الله يلعن الشيطان، أنا أنقل الكلام، أنا ما أجيز هذا الله يلعن الشيطان، يعني المرء يستعيذ من الشيطان. نعم، وإذا قال المرء تعس الشيطان تعاظم، كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاظم الشيطان، فالمرء يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، يقول هذا القائل فإذا قال الله يلعن الشيطان أو رأيناه يصلي علمنا أنه سب الله عز وجل لا عن اعتقاد، يعني أنه لا يكفر بمجرد السب، بل لا بد أن يجتمع مع السب اعتقاد، بالتالي السب ليس مكفرا. ما هو المكفر؟ الاعتقاد. لو اعتقد ولم يسب كافر ولا ليس بكافر؟ كافر، لو اعتقد الباطل كافر. إذن كونه سب أو لم يسب لم يغير شيئا في المسألة، المسألة راجعة إلى ماذا؟ الاعتقاد. وهذا قول غلاة الجميع، هذا قول غلاة الجميع، أن الكفر مرجعه إلى الاعتقاد، الجحود أو شيء من الكلام الذي يذكره هؤلاء المتجهمة نعوذ بالله من الخذلان. طبعا هذا الحديث الذي استدل به هذا الأنوك الحديث في لفظة ما شاء الله وشئت، وهذه اللفظة من حيث هي شرك أكبر أم أصغر؟ أصغر. من حيث هي أصغر، مثلها كمثل الحلف بغير الله تبارك وتعالى، إذا قال الرجل وفلان وكذا، هذه اللفظة ما هي؟ شرك أصغر. فإذا انضم إليها اعتقاد كاعتقاد أن المحلوف به معظم كتعظيم الله أو أشد تعظيما لله، هذا يكون ماذا؟ شرك أكبر، لأنه انضاف مع هذا اللفظ اعتقاد. لكن الاعتقاد لا يطلب فيما هو من الشرك الأكبر، رجل يسجد لصنم، رجل يهين مصحف، رجل يسب الله عز وجل، ماذا ننتظر أن ينضم مع الفعل اعتقاد؟ لأن الفعل بحد ذاته كفر أكبر بإطلاق، كفر أكبر بإطلاق. فهذا كلام إنسان جاهل لا يعي ما يخرج من رأسه. ومن علامة الخذلان، من علامة الخذلان أن يأتي من يأتي من الجهال ويجعل هذا وأمثاله إماما لهم في الدين، هذا من خذلان الله عز وجل لهم، نسأل الله العافية والمسامحة. المقصود أن جعل الأنداد لله عز وجل لا تشترط أو لا يشترط لها أن يجعل صنما يعبده من دون الله عز وجل، وهذا كنا ندرسه حتى في المدارس، يعني كانوا إيش يعلمون؟ إيش الشرك؟ الشرك يحضرون صورة صنم يقولون الشرك عبادة هذا، فالذي يعبد هذا الصنم بشكله القبيح، أحضروا صورة قبيح بشكله القبيح، هذا مشرك، هذا مشرك. طيب عبادة القبور عبادة القبور عندهم ليست في الحقيقة من الشرك، وهذا من ضلال هؤلاء. وبعض المضللين اليوم من مشايخ الفضائيات أو قل الفضائحيات يقولون ويزهدون بالدعوة إلى التوحيد التي هي دعوة الأنبياء، والتي هي بارك الله فيكم رحى الدين، والتي لأجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل. يقولون بعض الناس يخطب خطبة كاملة في التوحيد ولا يوجد شرك في بلده، لماذا هذا؟ حدث الناس بما يعقلون. انظر الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السلف رحمهم الله تعالى. هل معنى قول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعقلون يعني لا تحدثهم بالتوحيد؟ هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. ما مراد هؤلاء مشايخ الفضائحيات؟ مرادهم في الحقيقة جمع أكبر كتلة ممكنة من الناس، وهم يعلمون أنهم لو تكلموا في هذه الأمور الفارقة سوف يخرج كمية كبيرة من الناس عن اتباعهم. لو ركزوا في جانب التوحيد، توحيد الإلهية، سوف يخرج المتصوفة وسوف يخرج الرافضة، سوف يزعلون كلهم. هم لا يريدون أن يزعل أحد. لأجل هذا قال قائلهم، وهو نفس القائل لهذا الكلام، قال الصوفية ثلاث أقسام: منهم سابق في الخيرات، ومنهم مقتصد، ومنهم ظالم لنفسه، ومنهم ظالم. يعني جعل الصوفية كخيرة سلف الأمة، منهم مسابق في الخيرات ومنهم مقتصد. هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين يا إخواني. اليوم المتصوفة زنادقة، زنادقة، عتق عتق عتق. وخير الصوفيين اليوم أحسن أحواله أن يكون مبتدعا خسيسا، خير أحواله، يعني الذي لم يتلبس بشيء من الشركيات ولا الكفريات ولا وحدة الوجود ولا الحلول ولا عبادة القبور ولا شيء من هذا كله، مجرد يحتفل في الموالد ويرقص ويلعب. هذا إيش؟ هذا مبتدع ضال. هذا أحسن أحوال الصوفية اليوم، هذا يقال فيهم منهم سابق في الخيرات ومنهم مقتصد. أفن ثم تفن على هؤلاء، هؤلاء قوم مضللون، هؤلاء قوم منحرفون، هؤلاء قوم ضلال يحرفون يضللون الناس عن منهاج النبوة. فالمقصود بارك الله فيكم، هؤلاء لما كان قصدهم وغايتهم جمع الناس صارت تخرج منهم مثل هذه العبارات. مثل رجل آخر أيضا في أحد الفضائيات هذه خرج وقال: ما معناه إذا كان التوحيد، ما معناه إذا كان التوحيد يفرق الناس فالمرء يسكت ويتكلم بحكمة؟ كيف الكلام؟ نحن ما خلقنا إلا لأجل التوحيد، الرسل ما أرسلت إلا لأجل التوحيد، الكتب ما أنزلت إلا لأجل التوحيد، كيف نسكت؟ قال موسى عليه السلام أنكر على هارون أنه فرق بين بني إسرائيل، فمع أن هارون أنكر ماذا؟ ماذا بارك الله فيكم؟ هارون عليه السلام لم ينكر على بني إسرائيل الذين بعض بني إسرائيل الذين وقعوا في عبادة العجل، وعلل ذلك بقوله: خشيت أن تقول قد فرقت بين بني إسرائيل ولم تقل قولي. فقال: ها فرقت. فالغاية العظمى التجميع، معنى الكلام أنا أحكي، الغاية التجميع. طيب التجميع وإن كان على شرك وخرافة وإن كان، وقد وضعوا قاعدتهم الذهبية عندهم، هم يسمونها القاعدة الذهبية. إيش القاعدة الذهبية؟ قالوا: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ومؤسس هذه القاعدة كان يأخذ الصوفي بيده ويأخذ الرافضي بيده الأخرى، بل حتى اليهودي يقول: يهودي لا يوجد عداوة دينية بيننا وبينكم، نحن عداوتنا لأجل الأرض، أنتم اغتصبتم أرضنا في فلسطين فنحن عاديناكم، وإلا في الدين ما يوجد عداوة بيننا وبينكم، نحن مستعدون أن نحبكم وأنتم أحبونا. وهذا الكلام ردة من دين الإسلام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو الآية، أبدا. هذا الكلام ردة من دين الإسلام. نعم، وبعض الناس جاء ورقق القاعدة، قالوا: لا، قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا في بعضا فيما اختلفنا فيه قاعدة ثقيلة، يعني بطلانها ظاهر، نرققها قليلا. فماذا نقول؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طيب هذه القاعدة صحيحة؟ لا، باطلة. أين الهجر؟ أين الهجر؟ ما في هجر، بطل الهجر، بطل الهجر. لا، بارك الله فيكم، كذلك نتعاون. هل أهل السنة يتعاونون مع الرافضة؟ أنا أريد أن تمثل لي مثالا في التعاون بين سني ورافضي مشرك في الدعوة إلى الله، كيف يتعاونون؟ هذا القاعدة الآن يوجد إنسان جاهل يريد أن يطبقها مع الرافضة. طيب كيف يتعامل مع الرافضة؟ هذا السني الأمر المعروف والنهي عن المنكر عنده ماذا؟ أمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. طيب الرافضي الأمر المعروف عنده الدعوة إلى الشرك، دعوة إلى عبادة آل البيت وغيرهم، والنهي عن المنكر عندهم النهي عن حب الصحابة. كيف يتعاونون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ هذا جنون يا إخواني، هذا جنون، فضلا عن كونه ضلالا وانحرافا عن السنة. وأهل السنة قد أجمعوا على هجر أهل البدع، حتى أن أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة لما ذكرها وقال من خالف هذه الأصول في أصل منها فليس من السنة، ذكر من الأصول بارك الله فيكم المباعدة وهجر أهل البدع، وهذا محل إجماع عند أهل السنة. نعم، يقول سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أي على الرسول صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله أي من مثل القرآن وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب، يقول الحسن رحمه الله تعالى هذا خطاب للمشركين، وإن كنتم في ريب أي الشاكين في صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل الشرك من كان لا يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلم أنه على حق عليه الصلاة والسلام، لكن دفعته الحمية وشيء نحو هذا من اتباعه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا رد على من؟ على الجهمية كالأشاعرة أعداء الله القائلين بأن الإيمان هو التصديق أو المعرفة. بعض هؤلاء عرفوا، بعض هؤلاء صدقوا. أبو طالب ألم يكن مصدقا؟ كان مصدقا، لكنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذته الحمية الجاهلية، فهو في ضحضاح من النار، فلازم قول الجهمية والأشاعرة لازمه منكر عظيم. لأجل هذا قد كفر السلف رحمهم الله تعالى من يقول بقول الجهمية في الإيمان، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، أي فأتوا بسورة من مثل القرآن. وفي بادئ الأمر تحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بعشر سور من مثله، ثم نزل التحدي إلى سورة واحدة من مثله. وطبعا لن يستطيعوا ذلك، لأن الأمر كما قال قتادة وغيره، قال قتادة فأتوا بسورة من مثله أي صدقا لا كذب فيه وحقا لا باطل فيه. وكلام الله، القرآن كلام الله، وكلام الله مخلوق، وكلام الله غير مخلوق، استغفر الله، وكلام الله غير مخلوق، بينما كلام الآدميين مخلوق وهو إلى الضعف وإلى حالهم. فالمخلوق لا يأتي أبدا بمثل كلام الرب سبحانه وتعالى. سبق لسان مالك. طيب، فحفظكم الله تعالى، المقصود فهم لا يستطيعون أبدا أن يأتوا بمثل القرآن، لا من حيث بلاغته ولا من حيث صدقه في الأخبار ولا من حيث عدله في الأحكام، أبدا لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. وهذا الأمر محل إجماع عند أهل السنة. بينما أعداء الله الأشاعرة يقولون بارك الله فيكم بالصرفة. وما هي الصرفة؟ يقولون أن الله عز وجل صرف المشركين من الإتيان بمثل القرآن، لكن هم من حيث الاستطاعة يقدرون، لكن الله عز وجل قد صرفهم عن الإتيان بمثل القرآن، وهذا ضلال مبين. وليس هذا بأول ضلالاتهم في باب النبوات، بل من ضلالاتهم أيضا في باب النبوات قولهم في تعريف الآية التي يسميها أهل الكلام وغيرهم يسميها بالمعجزة. إيش المعجزة؟ يقولون أمر خارق بارك الله فيكم يأتي به مدعي النبوة، هكذا يعرفون، أمر خارق يأتي به مدعي النبوة ويتحدى به. لماذا قيد التحدي؟ من حيث العمل نفسه، العمر الخارق هذا الذي يؤتى به أو الذي يأتي به مدعي النبوة على حد تعبيرهم، هذا العمل قد يأتي بمثله الساحر والكاهن عند الأشاعرة، لا فرق. لكن الفرق بين الساحر والكاهن والنبي أن النبي يتحدى، يأتي يقول أنا نبي من الله ويتحداهم بالإتيان بمثل معجزته، بينما الساحر والكاهن لا يتحدى. نعم، فحقيقة الفعل متوافقة، فعل النبي وفعل الساحر وفعل الكاهن، وهذه ردة عن دين الإسلام. وحقيقة هذا الكلام إبطال النبوات، وحقيقة كلامهم في الله عز وجل إبطال وجود الله عز وجل، لما يقولون لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا في العالم ولا خارج العالم ولا متصل في العالم ولا منفصل عن العالم، هذا حقيقته العدم. فهم نفوا وجود الرب ونفوا النبوات ونفوا الرسائل لما قالوا أن كلام الله الذي بين الدفتين مخلوق، قد نفوا حقيقة الرسائل. فهؤلاء قوم لا يمترى ولا يشك في كفرهم وردتهم، نسأل الله العافية من الخذلان. يقول ربنا سبحانه وتعالى وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين على المقدرة بالإتيان بمثله، ادعوا شهداءكم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أي ادعوا أعوانكم، ولو استعانوا بالجن والإنس كلهم لما استطاعوا أن يأتوا بمثل سورة من القرآن. يقول سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يقول قتادة أخبر أنهم لا يفعلون أبدا، أخبر أنهم لا يفعلون أبدا. يقول تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فاتقوا النار أي اتقوا الله، واتقوا عقابه، واتقوا عقابه، وآمنوا برسوله لا تمسنكم النار، لا تمسنكم النار. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف إذا مررتم بالآية يذكر فيها النار فاستجيروا بالله من النار، فنستجير بالله سبحانه وتعالى من النار. ويقول رضي الله عنه وإذا مررتم بآية يذكر فيها الجنة فاسألوا الله من فضله. يقول سبحانه وتعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، النار أعدت، وفي هذا دليل على أن النار ماذا؟ مخلوقة، مخلوقة موجودة الآن، موجودة الآن أو ليست موجودة الآن؟ موجود الآن بإجماع أهل السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى النار لما صلى صلاة الكسوف. وفي الحديث الآخر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لما خلق النار أرسل جبريل عليه السلام لينظر فيها، وكذلك لما خلق الجنة، والحديث مشهور معروف، وقد أجمع أهل السنة على أن النار، الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان لا تفنيان. وخالف في هذا الجهمية والمعتزلة، خالفوا في المقدمتين، فخالفوا في وجود الجنة والنار اليوم، قالوا ما فائدة وجود الجنة والنار اليوم ولا أحد يدخلها. وهذه طريقة بارك الله فيكم من يسمون بالعلمانيين والليبراليين، يردون كل شيء لا تفهمه عقولهم التالفة. وابتداء قولهم بأن ما فائدة دخول الجنة والنار ولا أحد في الجنة ولا النار اليوم، هذا خطأ غير صحيح، هذا باطل، بل الحور العين في الجنة، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا من الحور في الجنة. نعم. ثانيا الحكمة ظاهرة، الحكمة ظاهرة، أنت لما ولله المثل الأعلى، لما تجعل جائزة لمن يفعل فعلا معينة وتقول الجائزة هي هذه وتنصبها أمامه، أليس هذا مما تجعل النفوس تتبادر إلى نيل هذه الجائزة؟ بخلاف لو لم تأتي بالجائزة أصلا. ولله المثل الأعلى، فالمقصود هم أصحاب عقول تالفة، وهذه طريقة المنافقين والزنادقة والعلمانيين والليبراليين، كل ما يستجهنونه بعقولهم التالفة من دين الله عز وجل ردوه وكفروا به، نسأل الله العافية من الخذلان. يقول سبحانه فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وقود النار الناس والحجارة. وما هي هذه الحجارة التي هي من وقود النار؟ بعض المفسرين قالوا ما نخوض، قال الله عز وجل وقودها الناس والحجارة، نقول الناس والحجارة، ما نخوض في صفة الحجارة. وهذا الكلام مقبول في الجملة لو لم يرد كلام السلف فيه، لكن أن يرد كلام السلف فيه ثم نقول مثل هذه العبارات، هذه العبارات مفادها أن السلف خاضوا فيما لا فائدة فيه وفيما ينبغي الإعراض عنه، وهذا ازدراء في السلف. نعم، بل نتكلم فيما تكلم فيه السلف ونسكت عما سكت عنه السلف، كما قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى لما سئل عن أهل الكلام، أهل الكلام المحدث المبتدع من هم؟ قال أهل الكلام الذين لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. فالذي يتكلم فيما سكت عنه الصحابة والتابعون هم من أهل الكلام. وجدت مسألة عجيبة لأحمد رحمه الله ذكرها الخلال في الملل. سئل أحمد عن قول رجل أن خديجة رضي الله عنها كانت على دين قومها، خديجة كانت على دين قومها أي قبل الإسلام، فقال ما له ولهذا؟ ألم أنهكم عن الكلام؟ ألم أنهكم عن الكلام؟ ثم أخذ يذم الكلام رحمه الله تعالى. فمجرد الخوض هل خديجة كانت على دين قومها أو ليست على دين قومها، هذا عند أحمد رحمه الله من الكلام المذموم، من الكلام المذموم. ومثله قول بعض الجهمية في زماننا المدافعين عن عباد القبور، قوله أن عمر كان يذبح في الجاهلية غير الله. نقول له ولأمثاله ما أدراكم يا نوكا، ما أدراكم، بل خوضكم هذا أصلا من الكلام المذموم الذي ذمه السلف. أين الدليل أن عمر كان يذبح في الجاهلية لغير الله تبارك وتعالى؟ قد وجد أناس في الجاهلية يمتنعون عن كثير من المحرمات لأنها مستقبحة عقلا. الصديق رضي الله عنه لم يشرب خمرا في الجاهلية ولا في الإسلام رضي الله عنه، في الجاهلية قبل الإسلام، لأنه أمر قبيح عقلا. الرجل يرى يفهم يميز، رجل يشرب ثم يأتي أمه يأتي كذا، هذا يذكره أهل الجاهلية. فلأجل هذا من أهل الجاهلية من كان يستقبح هذا الأمر ومن كان لا يأتي هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث لم يدخل في دين قومه عليه الصلاة والسلام. وبعض جهلة الظاهرية جاء وصحح حديثا منكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبعث نبيا كان يشارك قومه في طوافهم حول الأصنام أو شيئا نحو هذا. هذا حديث منكر ظاهر النكارة، لكن هؤلاء لا يحسنون ولا يفهمون التصحيح والتضعيف، ويخوضون خبط عشواء في كتب أهل العلم ويصححون ويضعفون بناء على أصولهم الفاسدة وقواعدهم الكاسدة وأفهامهم التالفة. فالمقصود بارك الله فيكم قول هذا الجهمي بأن عمر رضي الله عنه كان يذبح لغير الله في الجاهلية محض تخرص. وقد قال ربنا تبارك وتعالى قتل الخراصون، يعني لعن الخراصون، فهذا محض تخرص. ثانيا هو قال هذا وأراد أن يقرر باطلة، أراد أن يقرر ماذا؟ أن عمر بقيت فيه بقية من الجاهلية بعد أن أسلم. كل هذا حتى يدافع عن المنافقين، كل هذا حتى يدافع عن عباد القبور. فلعن الله الجهمية ولعن الله من يدافع عن الجهمية. يقول تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. القرآن مثاني، ووجه كونه مثاني أنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى أهل النار ومآلهم وعاقبتهم يذكر كذلك سبحانه وتعالى أهل الجنة وعاقبتهم ومآلهم. فلما ذكر سبحانه أهل النار ومآلهم ذكر سبحانه وتعالى أهل الجنة، فقال سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهكذا العمل مقرون بالإيمان في كتاب الله عز وجل. وقد قال ربنا تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ولم يقل سبحانه وتعالى بما كنتم تقولون. ففي هذا رد على المرجئة الذين يقولون بأن إسلام المرء يصح مع ترك عمل الجوارح بالكلية مع انتفاء المانع ووجود القدرة. هؤلاء هم المرجئة الذين لا شك فيهم، كما قال إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما ثبت عنه وقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه أثبت، أنهار الجنة إنما تفجر من جبال المسك، إنما تفجر من جبال المسك. قال تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما ثبت عنه هذا الذي رزقنا من قبل، أي هذا الذي رزقناه في الدنيا مثل الذي رزقناه في الدنيا، وأتوا به متشابها أي في الدنيا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه أيضا فيما ثبت عنه متشابها في ماذا؟ متشابها في الشكل، مختلفا في الطعم، أو متشابها في اللون مختلفا في الطعم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما ثبت عنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، إلا الأسماء. نعم، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة، نساء أهل الجنة مطهرات، مطهرات من ماذا؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا يتنخم ولا يحدثن ويقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما ثبت عنه: لا يحضن ولا يدمين ولا يمنين. نعم، رضي الله عن هؤلاء هن نساء أهل الجنة. وقد أخرج ابن أبي الدنيا في صفة الجنة بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لو أن امرأة من الحور بصقت في سبع بحور لجعلتها أحلى من العسل، لجعلتها أحلى من العسل. ويقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: كلما أراد الرجل أن يأتي زوجه وجده بكرا، فيا ويل أمه من يدع نساء أهل الجنة ويميل ويركن إلى الحرام في الدنيا. يقول سبحانه وتعالى: وهم فيها خالدون. أخرج ابن إسحاق من طريق محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومثل هذا السند يمشى ما لم يأتي به تفرد أو مخالفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: وهم فيها خالدون، قال: يخبر الله سبحانه أن أهل النعيم فيه مقيمون، وأن أهل العقاب فيه مقيمون. ففي هذا رد على الجهمية ومن تأثر بهم ممن قالوا بثناء الجنة والنار أو بثناء النار. يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك: اكتفي بها. كم باقي يعني؟ 56. طيب نأخذ هذا يعني. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما ثبت عنه: لما ضرب الله عز وجل الأمثال، وقد سبق ذكر المثلين، المثل الناري والمثل المائي لأهل النفاق، هنا لطيفة في تتعلق بالأمثال نسيت أن أذكرها. أهل النفاق لما يسمعون الآيات تنزل ولما يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخافون ويضعون أصابعهم في أذانهم، كما جاء في الأثر عن المسعود وكما جاء في المشبه بهم في الآية، وذلك من خشيتهم من أن يرد فيهم ماذا؟ ما يفضحهم، وكذلك من اشمئزازهم للنصوص لما فيها من بيان عوارهم. وهذا في الحقيقة مثل أعداء الله الأشاعرة، مثل أعداء الله الأشاعرة، فإنهم إذا سمعوا نصوص الصفات، آيات الصفات وأحاديث الصفات، قالوا: دعونا من هذا، دعونا من هذا، وقالوا: هذه نصوص تشبيه، هذه نصوص تشبيه، فتشمئز نفوسهم من نصوص الصفات. وقد ذكر غير واحد من الأشاعرة أن أصول الكفر 6، أصول الكفر 6، منها الأخذ بظاهر الكتاب والسنة، الأخذ بظاهر الكتاب والسنة كفر ورد عند هؤلاء، توحيد الله الخالص بأسمائه وصفاته ردة عند أهل الزندقة عند الأشاعرة. فهل يوجد قوم أكفر من هؤلاء؟ نسأل الله العافية من الخذلان. وكذلك هذا حال أهل البدع كالمرجئة وغيرهم، إذا سمعوا آثار السلف في هجر المبتدعة والتجديد على المبتدعة وإذلال المبتدعة وإقصاء المبتدعة، قالوا: دعونا من هذا. قد جاء في الحديث حرمة التهاجر فوق 3، والحجة قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعونا من هذا، هذا أنتم لا تفهمونه، هذا لأناس مضوا وليسوا لأناس هم موجودون اليوم. هذا الكلام قد قاله السلف في الجهمية وفي الجبرية. اليوم ما يوجد جهمية، ما شاء الله، اليوم كلهم على السنة، كل الناس عند على السنة عند هذا الأنوك. هذا جاهل لا يدري ما يقول، أضل من حمار أهله. الجهمية موجودون اليوم، بل اليوم يوجد من الجهمية من هم أشد ضلالا من الجهمية الأوائل. علي بن عاصم لما ناظر المريسي قال: وجدت آخر قولهم، آخر قولهم أن ليس فوق العرش شيء، هذا آخر قول الجهمية. اليوم الأشاعرة أول قولهم: ليس فوق ليس تحت. هؤلاء أشد كفرا وأعظم إلحادا من أولئك الجهمية. الجعد بن درهم ماذا قال؟ قال: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، أنكر الخلة والكلام. اليوم شارح البخاري شارح مسلم ينكرون الخلة والكلام والعجب والضحك والعلو والاستواء، ينكرون كل الصفات وهم أئمة في الدين. والله خسئوا، خسئوا أن يكونوا هؤلاء وأمثالهم أئمة في ديننا. نحن أئمتنا في الدين إبراهيم عليه السلام، محمد عليه الصلاة والسلام أئمتنا، وممن نقلد في الدين الصحابة رضي الله عنهم السلف. لا نؤمم الجهمية، لا نؤمم أعداء الله، يأتي رجل عدو لله عز وجل، محاد لله عز وجل، فيضرب الأمثال ويطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أن الجارية قالت في التجسيم، الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قال ماذا قالت؟ قالت في السماء. قال هذا يعفى عنها لأنها كانت جاهلة، هي جاهلة ما تفهم، قالت كلمة الكفر، الله في السماء عند هذا الجهمية الأنوك كفر، فهي قالت كلمة الكفر، لكن لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاهلة ما تفهم يعني مشاها مشاها. هذا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الطعن في الصحابة. أين الذين تحمر أنوفهم للصحابة؟ أين الذين تحمر أنوفهم إلا رسول الله إلا كذا؟ أين هؤلاء من هؤلاء الزنادقة؟ أين هم من أعداء الله؟ أين هم من الجهمية؟ وربي لا خير فيهم، لا خير فيهم. إن لم يغضب المرء لربه سبحانه وتعالى، إن لم يغضب المرء لتحريف الصفات، إن لم يغضب المرء للنبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يغضب المرء للصحابة، فهو أسفل السافلين وهو أخس الأخسين. نسأل الله العافية من الخذلان. نعم، والمقصود بارك الله فيكم أن مثل هؤلاء القوم مثل المنافقين، مثل المنافقين تشمئز نفوسهم وتقشعر أبدانهم، كما قال ذاك الجهمي الأنوك لما قرأ حديث الاستلقاء قف شعر بدنه، قف شعر بدنه لما قرأ حديث الاستلقاء. ما شاء الله، منزه منزه. نعم، فهؤلاء مثلهم كمثل أهل النفاق، نعوذ بالله من الخذلان. يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لما ضرب الله الأمثال للمنافقين قال قوم من أهل النفاق الله أجل من أن يضرب الأمثال، الله أجل من أن يضرب الأمثال. قال ابن مسعود رضي الله عنه فأنزل الله عز وجل هذه الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي فما أكبر منه. يقول قتادة أضعف خلق الله البعوض، أضعف خلق الله البعوض، لأجل هذا ضرب به المثل هنا. يقول سبحانه وتعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا، قال ابن مسعود المقصود هنا بالكفار المنافقين، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وأهل النفاق كثر، إذا جاءهم من نصوص الشرع ما لا يفهمونه أو ما لا يشتهونه أو ما لا يريدونه قالوا إيش الحكمة في هذا، فيوقفون إيمانهم بالأمر على معرفة حكمته. نعم، وهؤلاء أهل النفاق بينون. قال سبحانه وتعالى يضل به كثيرا، قال ابن مسعود أي يضل به المنافقين وأشباههم، ويهدي به كثيرا، قال ابن مسعود أي يهدي به أهل الإيمان، وما يضل به إلا الفاسق إلا الفاسقين، يقول ابن مسعود رضي الله عنه أي أهل النفاق. طيب من هم أهل النفاق ومن هم الفاسقون؟ وأصل الفسق في اللغة هو الخروج، الخروج، ومنه يقال فسقت البيضة أي إذا خرج لبها. والفساق إنما سموا فساقا لأنهم يخرجون من طاعة الرحمن إلى معصيته سبحانه وتعالى. يقول سبحانه في بيان وصف هؤلاء الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الخاسرون كل الخسار هم من نقضوا عهد الله، وهم من نقضوا ميثاق الله، وهم من قطعوا ما أمر الله به أن يوصل. وأعظم عهد نقضه الخلق ونقضه أهل النفاق هو عهد الله سبحانه وتعالى وميثاقه الذي أخذه سبحانه وتعالى منا ونحن في ظهر أبينا آدم. يقول ربنا تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لا عذر لمشرك، ما تقول يوم القيامة أنا ما أعرف أنا غافل، أبدا، عهد الله قد أخذ عليك وأنت وإن كنت لا تذكره لكن أثره موجود في فطرتك، في فطرتك. الناس مفطورون على الملة، مفطورون على التوحيد، فالذي ينتكس وينتقل من فطرته إلى الشرك لا عذر له، لا عذر له. إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. لا حجة لكم بهذا، يعني المرء قد يحتج بأنه وجد أباه على أمر فهو اتبعه في طريقه، لا حجة لكم. لماذا لا حجة لكم في هذا؟ لأن عندكم في فطركم ما يبين بطلان هذه الطريقة، ما يبين بطلان هذه الطريقة. لذا لا حجة لكم بأن آباءكم كانوا أهل شرك وأنكم اتبعتموهم على طريقتهم. لأجل هذا انقطع العذر كما قال عمر رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها ولا هدى تركه، فقد بينت الأمور وانقطع العذر. وانقطع العذر، هذا عمر رضي الله عنه يقوله في خطبته العمرية أمام جمع من الصحابة وأمام جمع من التابعين، رضي الله عن الصحابة أجمعين ورحم الله التابعين، ولا ينكر عليه منكر. فهذا إجماع لا شك فيه، هذا إجماع لا شك فيه. الأمور البينة الظاهرة في الدين التي لا يتوقف معرفة حسنها وقبح ضدها على شرع، هذا لا عذر له، لا عذر لأحد فيه. كمسألة توحيد الله تبارك وتعالى، كمسألة إثبات العلو لله تبارك وتعالى، البقر، القردة، الخنازير مفطورون على إثبات العلو، مفطورون على إثبات العلو، لا عذر لأحد في مثل هذه الأمور. فأعظم عهد نقضه الفاسقون، نقضه أهل النفاق، نقضه عباد القبور، نقضه الرافضة، نقضه الجهمية، تعطيل الله عز وجل والشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد صح في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه الطبري أن الله عز وجل أخذ ذرية آدم من ظهره في نعمان. وأين هو نعمان؟ جبل قرب عرفة، جبل قرب عرفة. يقول سبحانه: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. قال قتادة: يقطعون صلة الأرحام. فقطع صلة الأرحام هذه من صفات المنافقين، نعوذ بالله من الخذلان. واليوم الناس يحتاجون أن يذكروا بصلة الأرحام، ويحتاجون أن يذكروا بحقيقة الصلة الشرعية. صل رحمك، صل رحمك، لا تقطعه، لكن لا تصله بمنكر، لا تصله بمنكر. اليوم بعض الناس ينغمس في الفسق والفجور، فإذا سألته لماذا قال أصل الأرحام، يجلس في المجالس التي فيها الاختلاط ونساء ورجال وفيها تلافز وفيها موسيقى وفيها كيف؟ قال أرحامي، إذا ما جلست معهم في هذا المجلس أين أجلس معهم؟ سوف يتكلمون فيني وأعد قاطعا و لا وربي ليست هذه بالصلاة. لا، هذا التحريف لدين الله عز وجل. لما يقول المرء أن هذه هي الصلة الواجبة في الدين، هذا كذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق كما قال صلى الله عليه وسلم. أولئك هم الخاسرون، أي الناقضون لعهد الله. قال تعالى: كيف تكفرون، يقول تعالى منكرا عليهم: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، أي أدركوا أنفسكم والحقوا بالركب قبل أن يفوتكم. كيف تكفرون بالله عز وجل وهو الذي أحياكم بعد أن كنتم أمواتا؟ قال سبحانه: وكنتم أمواتا. والمقصود بالموتة هنا ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: أي لم تكونوا شيئا، أي كنتم عدما. فالموتة الأولى هنا المقصود بها العدم، كنتم أمواتا أي كنتم عدما فأحياكم، أحياكم في هذه الدنيا. ثم يميتكم، الموتة التي تقوم بها قيامتكم. ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، قال قتادة أي إليه تبعثون. قال سبحانه وتعالى مبينا لعظمته وهيمنته، ومبينا بارك الله فيكم لقدرته، قال: هو الذي خلق لكم، ومبين أيضا لآلائه ونعمه على عباده. قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم أن الأصل في بارك الله فيكم، الأصل فيما يصدق عليه هذا اللفظ ما في الأرض جميعا، الإباحة، إلا ما جاء الدليل باستثنائه، لأن الله عز وجل قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال سبحانه مبينا عظمته: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يقول ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومجاهد وغيرهم من السلف رحمهم الله تعالى: ثم استوى إلى السماء، بعضهم قال على، بعضهم قال ارتفع، بعضهم قال ارتفع. فالاستواء هو هذا، الاستواء له خمسة معاني، اذكر معنى يا أبا آية. العلو والارتفاع. طيب معنى آخر؟ الجلوس والقعود، الاستقرار. الاستقرار هذه هي بارك الله فيكم معاني الاستواء. نعم الصعود. أما تفسير الاستواء المقرون بإلى بالقصد فهذا لا يعرف في لغة العرب كما قال ابن تيمية وقد نقل ابن القيم إجماع السلف على أن المراد بالاستواء هنا هو العلو والارتفاع لا القصد، وهذا يوجد في بعض كتب التفسير خاصة المعاصرة. ثم استوى إلى السماء، قال أي قصد السماء. هذا التفسير تفسير محدث. وقد صح في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله عز وجل لما أراد أن يخلق الأرض والسماء أخرج دخانا من الماء، الماء الذي هو تحت العرش كما هو معلوم، الذي جاء فيه في الحديث أنه موج مكفوف، أخرج دخانا من هذا الماء فأيبس هذا الدخان ففتق منه الأرض، ففتق منه الأرض، فخلق الأرض في يوم الأحد والاثنين، في يوم الأحد والاثنين، وجعل الأرض على الحوت، وجعل الأرض على الحوت. قال ابن مسعود رضي الله عنه فذلك قول الله تعالى نون، نون هو الحوت، نون والقلم وما يسطرون. ثم قال رضي الله عنه ثم خلق بارك الله فيكم ثم خلق السماء من ذلك الدخان، ثم خلق السماء من ذلك الدخان في يوم الثلاثاء والأربعاء. ثم ذكر تفصيل الخلق، ثم ذكر بعد ذلك رضي الله عنه فلما فرغ الله مما شاء استوى على خلقه، استوى على عرشه، استوى على عرشه، أو كما قال رضي الله عنه. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد. تفضل.